السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، الحمد لله الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، نلتقي فيه على كتاب الله الكريم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أحوجنا جميعا إلى مثل هذه اللقاءات التي تحفزنا على طاعة الله رب العالمين، والتي نصحح فيها مسارنا إلى الله، فكلنا مسافر وكلنا على الخط السريع وكلنا في سير لا يتوقف لحظة واحدة، فنحن مسافرون إلى الله، وسفرنا يمضي مع مضي الليالي والأيام، وسفرنا يمضي مع مضي الشمس والقمر والليل والنهار. إذن نحن في سفر، فنحن في حاجة ماسة أن نراجع رصيدنا وأن نراجع حسابنا مع الله رب العالمين. أخوة الإيمان، سمعتم أن إخواني من أهل هذا المسجد طلبوا مني أن تكون الموعظة حول الموت، وما أحوجنا جميعا إلى أن نتذكر الموت في كل لحظة، فالموت موعظة، بل قد أمرنا قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكثر من ذكره، فقد جاء من حديث ابن عمر عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مصلحة في ذكر الموت، فذكر الموت نافع للقلوب ومنبه للغافلين ومعين للسائرين إلى الله. ولهذا جاء عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند البزار أيضا من حديث أنس ولعله أيضا من حديث أبي هريرة وأول الحديث عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أكثروا ذكر هذه من لذات الموت فما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه ولا في ضيق إلا وسعها عليه. فانظر إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بذكر الموت والإكثار من ذكره، ثم يقول فما ذكره أحد في سعة، أي يكون في سعة من العيش وفي سعة من الدنيا والمال وفي بحبوحة إلا ضيقها عليه. كيف؟ إن الذي يكثر ماله والذي يعلو جاهه إذا ذكر الموت أصبحت الدنيا عنده حقيرة وأصبح المال عنده قليلا وأصبح العمر عنده قصيرا وأصبحت الدنيا عنده لا وزن لها. إن ذكر الموت يهون الدنيا عند أهل الدنيا ويحقر الدنيا عند أهل الدنيا ويحقر المال عند أهل المال ويحقر المناصب عند أهل المناصب ويحقر الزعامة عند أهل الزعامة ويحقر الوزارة عند أهل الوزارة ويحقر الرئاسة عند أهل الرئاسة ويحقر الملك عند أهل الملك. لأن الذي يذكر الموت يشعر بسرعة الخروج من الدنيا، فعندها تحتقر في نظره الدنيا وتصبح محتقرة. فذكر الموت تنبيه للغافلين، وذكر الموت يرد المعرضين، وذكر الموت يسبب التوبة للمسيئين. ولهذا قال فما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه ولا في ضيق إلا وسعها عليه. أيها المؤمن الفقير، أنت حين تذكر الموت يهون فقرك عليك. أيها المريض، أيها المؤمن المريض، أنت إذا ذكرت الموت هان مرضك عليك. أيها المبتلى، أنت إذا ذكرت الموت هان بلاؤك عليك. أيها المظلوم، أنت إذا ذكرت الموت هانت المظلمة، لأنك تعلم أنك ستنتقل من الدنيا وبوقت قصير وستجد العوض عند الله رب العالمين. ولهذا ذكر الموت يهون على الفقير فقره، وعلى المريض مرضه، وعلى الجائع جوعه، وعلى المبتلى بلاءه، وعلى المظلوم مظلمته، وعلى كل صاحب إساءة أو بؤس يهون عليه البؤس ويهون عليه الآلام، لأن الذي يذكر الموت يذكر قلة الحياة ويذكر قصر العمر، فهناك ينفتح أمامه باب الأمل عند الله رب العالمين، فينسى بلاءه وينسى مصيبته وينسى ما يعانيه من الآلام في الدنيا. إخوة الإيمان، ذكر الموت فيه مصالح، فكم من رجل كان غافلا نبه قلبه ذكر الموت، وكم من رجل كان عاصيا ترفع عن المعصية بذكر الموت، وكم من رجل كان عاقا لوالديه أقلع عن هذا الذنب بسبب ذكر الموت. والموت موعظة حية يشاهدها الإنسان كل يوم، فالموت حصاد الناس، نحن نودع كل يوم إخواننا، والمقابر تستقبل الموتى كل يوم، وهذا أمر مشاهد. لهذا إخوة الإيمان، الموت حصاد الجميع. أنا وأنت قد حكم علينا ونحن في أصلاب آبائنا بالموت. ألم تقرأ قول الله: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ألم تقرأ قول الله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ألم تقرأ قول الله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالموت يا أمة الإسلام حصاد الجميع، يعترف هذا المؤمن والكافر، ويعترف بهذا الجن والإنس، فهم يشاهدون الموت ينتزع الناس من أوساط الأسر ويقضي على الأفراد، وربما يقضي عليهم جماعات وهم يشاهدون. فالمقبرة والأرض تستقبل الأفراد كل يوم، ولهذا ترى العالم واحد منهم ينزل إلى الأرض ويخرج من رحم أمه، وواحد ينتقل جاء وقت الانتقال إلى جوف الأرض. فالأرض تستقبلنا أحياء وأمواتا، تستقبل الأحياء ليعيشوا الفترة المحددة وتستقبل الموتى تحفظهم حتى يأذن الله لها بإخراج هذه الأمانة من بطنها. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ فالأرض تستقبل الأحياء والأموات. ولهذا يا أمة الإسلام الموت مصيبة من المصائب العظام، ابتلانا ربنا به. قال ربنا في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فخلق الله الموت وخلق الله الحياة للابتلاء. ولهذا سمى الله الموت مصيبة، فقال في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. فنقص، نقص المال ونقص الأنفس، هذا من المصائب، بل نقص الأنفس من المصائب العظام. ولهذا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي من هذه المصائب المذكورة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل بين الله بأن الموت مصيبة وسماه في القرآن الكريم مصيبة. قال سبحانه إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت مصيبة، هذه المصيبة قدرها ربنا على الجميع الصالح والطالح، المؤمن والكافر، الرفيع والوضيع، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الملك والمملوك، المدير والمدار. وهذا العالم ماذا ينتظر؟ هل ينتظر إلا الموت؟ ماذا ينتظر العالم؟ ينتظر الموت. كل واحد ينتظر دوره، متى يأتي دوره؟ ونحن نلاحظ أن كثيرا من الشباب قد سبقوا الكبار بالموت، لتعلم أن الموت ليس له سن معين، لا، الموت أجل محدد حدده رب العالمين وأنت في بطن أمك، عد لك الله أيامك وعد الساعات، فلا تستطيع أنت ولا يستطيع الخلق أن يؤخروا أجلك ساعة ولا أن يقدموا أجلك ساعة على الوقت المحدد. لهذا قال ربنا في كتابه الكريم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول ربنا في كتابه الكريم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولهذا جعل الله الموت أمرا غيبيا لا يطلع عليه أحد، فهو من امور الغيب، ولهذا ينفتح باب الامل امام هذا الانسان، فتجد ان الكثير من الناس يموتون وهم مقبلون على عمل طويل، وقد فتحوا مشاريع طويلة يظنون انهم يعيشون وقتا طويلا، فما يشعرون الا حين يفاجئهم الموت، وما كانوا يظنون. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. من هذا الذي يعلم اين يموت ومتى سيموت؟ لا احد. هذا امر غيبي. ولهذا تجد الانسان يخرج الى حتفه فرحا مسرورا، وربما رجع ولا يتراجع، يجره اجله ويسحبه اجله. هذا معلوم. ولهذا ايها الاخ الكريم، لا يستطيع القوي ان يرد الموت عن نفسه، ولا يستطيع الغني ان يرد الموت عن نفسه، ولا يستطيع ذو الجاه ان يرد الموت عن نفسه، ولا يستطيع صاحب العشيرة ان يرد الموت عن نفسه، بل لا تستطيع الجيوش الكثيرة ان ترد الموت عن واليها. فالموت اذا نزل لا يستطيع احد ان يرده. لهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. من هذا الذي يستطيع ان يفر من الموت؟ واين يفر؟ اين يهرب؟ كل ما يملك انه يذهب الى الطبيب: انجبني ايها الطبيب، سارع بالعلاج ايها الطبيب. هذا الذي يملكه. وهل يستطيع الطبيب ان يرد الموت عن المريض؟ بل هل يستطيع الطبيب ان يرد الموت عن نفسه؟ لا يستطيع. قل هذا الذي يستطيع. قل ان كنتم، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ولهذا تخيل ايها الاخ الكريم، حين يهرب العبد الى الطبيب فرارا من الموت، واذا بالموت يواجهه، فلا طبيب ينفع، ولا اسرة تدفع، ولا جاه ينفع. لا، كل ذلك لا. ولهذا تخيل كم تحدث من امور وكم تحدث من قضايا في هذه الساعة. لا يستطيع صديق ان يرد الموت عن صديقه، ولا حبيب ان يرد الموت عن حبيبه، لا يستطيع احد ان يرد الموت عن احد. تخيل ايها الاخ الكريم، حين يموت العبد احيانا امام الاسرة، امام الاحباب، امام الاصدقاء، لا يملكون له ضرا ولا نفعا. وما اكثر العبر يا اخوة، ما اكثر العبر التي تسمع وتشاهد في الساحة، والكل يعلم ايها الاخ الكريم، لو رأيت شابة كانت يوما من الايام تأكل طعام الافطار مع امها، وهي وحيدة امها، تؤانس امها بحديثها، فامها تشعر بسعادة وهي تتأنس بكلامها، فكانت تؤانسها في ليلها ونهارها، وهي وحيدتها في البيت ليس لها إلا هي. فذات مرة وهي تأكل طعام الإفطار مع أمها فجأة وإذا بها تتغرغر وتتشحرج أمام الأم فيتغير لون الأم وتصرخ وابنتاه وابنتاه. لحظات والأم تسعى في علاج ابنتها وتسعى في إنقاذ ابنتها، فما هي إلا دقائق وقد على صوت الأم وارتفع صراخها وبكاؤها، وإذا بوحيدتها تصبح جثة هامدة بين يديها لا تملك ردها. انظر إلى قدر الله وانظر إلى الموت ما أسرعه في الإنسان. هل رحم الموت هذه الأم؟ فرق بينها وبين ابنتها شاءت أم أبت، هذا قضاء الله. لو رأيت أيها الأخ الكريم شابة في يوم من الأيام وفي يوم عرسها وفي ذلك اليوم تستقبل ليلة الزفاف لتأوي إلى بيت الزوجية وإلى البيت المهيئ الجديد، وهي تقلب أحلامها وتقلب في مخيلاتها كيف تواجه محبوبها وكيف تواجه زوجها وكيف ستكون تلك الليلة وكيف يكون جمالها. وقبل الظهر والبيت غاص بالنساء اللاتي حضرنا عرس هذه الشابة، والشابة مملوءة شبابا، قالت لأمها وهي تحدثها: يا أماه هذه مفاتيح الغرف، تأكدي أين تضعينها، أخشى أن تضعيها في مكان لا تعرفينه بعد. فأخذت الأم المفاتيح، فما إن سحبت المفاتيح من يد ابنتها وإذا بصورة ابنتها تتغير وإذا بوجهها يتلون أمامها، وكانت مليئة فرحا. فنظرت الأم: بنتاه ما الذي حصل لك؟ ما الذي فاجأك؟ وإذا بالبنت تتغير ويضعف صوتها وتخور قواها أمام الأم فتسقط في الأرض، فتنكب الأم على ابنتها تصيح في سمعها: أم بنتاه أجيبيني، ما الذي دهاك؟ ما الذي نزل بك؟ فما هي إلا لحظات وقد حلقت النسوة بهذه الشابة العروس التي كانت تنتظر الزفاف إلى بيت الزوجية. لحظات بعد صراخ وبعد عويل، وإذا بهذه الشابة العروس التي تستقبل ليلة الزفاف قد تحولت إلى جثة هامدة في يوم الفرح، وتحول البيت إلى ترح. وهكذا يحول الموت الفرح إلى ترح. وماذا أنتظر أنا وماذا تنتظر يا أخي؟ هل ننتظر إلا دورنا؟ هل نحن إلا حصاد الموت؟ فتخيل يا أخي شدة الحسرة والألم في قلوب هذه الأسرة. كان أبوها قد خرج ليأتي ببعض المقاضي، فرجع الأب وإذا به ينظر إلى باب بيته فيتنكر، إذا به يرى الناس داخلين خارجين ويرى منظرا جديدا غريبا. ما هذا الذي حصل؟ يرى رجالا محلقين، فيأتي إلى الباب فيقول: ما هذا؟ ما الذي جمع الناس فيجد البيت قد ملئ بالنساء ويجد البيت قد ملئ بالصراخ؟ بدلا ما كان مملوءا بالفرح أصبح مملوءا بالترح. وإذا بهذه الشابة العروس قد أصبحت مهيئة للزفاف، لكن إلى أين؟ إلى القبر. أصبحت مهيئة لتزف إلى القبر. يا لها من ليلة، يا لها من ليلة، ما أشدها على قلوب الأسرة وما أعظم حسرتها. كانوا ينتظرون فرحة تلك الليلة، وإذا بهم يتجرؤون هذه المصيبة وألم هذه المصيبة. وإذا بالأبل، وإذا بالأب يرى هذا المنظر فيفزعه هذا المنظر. فهنا تتهيأ الشابة وتجرد من ملابسها الحسناء الجميلة والثياب الجديدة لتدرج في أكفانها وتدرج في اللفائف البيضاء من أجل زفاف جديد. أي زفاف هذا الزفاف؟ كانت تنتظر تدخل غرفة مفروشة مستنيرة مطيبة، وإذا بها تهيأ لدخول القبر المظلم لتفترش التراب ويهال عليها التراب لتعيش تحت جنازل التراب. هكذا الموت، هكذا الموت، هذا فعله. يا أمة الإسلام، ما أسرع الموت فينا وما أشد غفلتنا عن الموت، ما أشد الغفلة عن الموت، فنحن غافلون. لو رأيتم أيها الإخوة امرأة يوما من الأيام كانت صائمة في وسط رمضان وهي تستقبل العشر الأخيرة من رمضان، هذه المرأة كانت صحيحة معافاة. يقول لي بعض إسرتها، فانتظرت حين دنا المغرب فقامت إلى ماء الوضوء فتوضأت، ثم أقبلت على سجادتها تتهيأ لصلاة المغرب فجلست على السجادة تنتظر صلاة المغرب. فأذن المؤذن للمغرب فجاء لها بعض أسرتها بتمرات من أجل الإفطار، جاء ليقدمها إليها فوجدها جثة هامدة لا حركة لها، جثة هامدة لا حركة لها. سبحان الله، سبحان الله، كيف يحول الموت الجسد النشيط والصوت الرفيع والجسم القوي إلى جثة لا تتحرك ولا تنطق ولا تتكلم؟ إنه الموت يا أمة الإسلام، إنه الموت. وهل ننتظر إلا تلك الجرأة المؤلمة؟ هل ننتظر إلا جرأة الموت؟ وهل ننتظر إلا سكرات الموت؟ أتظن أنك ناج منه ومن سكراته؟ لا والله، لست بناج من سكراته ولا من غمراته. إذا كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاق مرارته وذاق شدته، فنحن ماذا يحصل لنا؟ هذا خير الخليقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي رفع الله منزلته وأعلى درجته، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود وصاحب الشفاعة العامة، وهو الذي عرج به إلى سدرة المنتهى، وهو الذي اتخذه رب العالمين خليلا. هذا خير الخلق ذاق ألم الموت وذاق شدة الموت. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال حين مرض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مرض الموت، جعل يتغشاه الكرب، بأبي وأمي الكرب يظهر على وجهه من شدة الألم ومن شدة السكرات، جعل يتغشاه الكرب وهو أفضل الخلق. فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، تنظر إلى وجهه وقد علىه الكرب وعلىه الألم وظهر عليه، وهو أفضل الخلق، وهو أفضل الخلق. فيقول لها: يا ابنية ليس على أبيك كرب بعد اليوم. كأنه يقول لها: أي والله يا ابنية أنا الآن في كرب شديد، لكن هو آخر كرب يذوقه أبوك. ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أي هو آخر كرب يذوقه أبوك. حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يشعر بكرب الموت وبألم الموت وشدة الموت، وهو أفضل الخلق وأحب الخلق إلى جبريل، وأحب الخلق إلى ملك الموت عليه السلام، ومع ذلك يشعر بألم الموت وشدته. وانظر يا أخي، جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، كانت بين يديه ركوة فيها ماء، أي إناء فيه ماء، فجعل يغمس يديه بالماء ويمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يشعر بألم الموت وشدته، وهو أشجع الرجال وأقوى الرجال وأصبر الرجال وخير الخلق إلى ربه، ومع هذا يظهر ما يواجهه من ألم وشدة، فيقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. أيها المسلم الكريم، وهل أنا أنتظر وأنت إلا هذه السكرات التي ذاقها حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ربما كانت سكراتنا أشد، وربما كانت أمر، عياذا بالله. أيها الأخ الكريم، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. الموت إذا نزل يأخذ الصديق من أمام صديقه، ويأخذ الصديق من أمام حبيبه، لا يرحم أطفاله، ولا يرحم أبويه، ولا يرحم أسرته. الموت ينتزع العبد من وسط الأسرة ومن أوساط الأسرة، ولو كانوا محبين له، ولو كانوا في أمس الحاجة إليه. هذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم، الأمة كانت في أمس الحاجة إليه، هذا الذي جعله ربه رحمة للعالمين، هدى الله به قلوبا غلفا، وبصر به أعينا عميا، وآذانا صماء، موته من أعظم المصائب على الأمة. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها وهي تذكر لنا قوله: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، قالت: فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك رطب، فنظر إليه فقالت: آخذه لك، فأشار. قالت: فأخذته فقضمته وطيبته له وأعطيته، فاستاك به، فاستن به استنانا ما رأيته استن مثله، أي استاك لمواجهة ربه. قالت: ثم رفع يديه وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقالت عائشة: فعلمت أنه يخير، وعلمت أنه لا يختارنا بل يختار جوار ربه. الرسول خير بين أن يبقى في الدنيا وبين أن ينتقل إلى جوار ربه، فاختار جوار الله، فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم مالت يده ومات في صدر عائشة رضي الله عنها. مات حبيب الأمة ونبي الرحمة، مات الذي جعله ربه رحمة للعالمين، فما أعظمها في قلوب الصحابة وما أشدها في قلوبهم. الصحابة حين سمعوا بهذا الخبر وكأن السماء سقطت على الرؤوس وكأن الأرض قد مالت بهم. وإذا بهم يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، وإذا بعمر يقول لا والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، بل دعاه ربه وسيعود. يأتي أبو بكر من عوالي المدينة رضي الله عنه فينزل فيفسح له الناس، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجع مغطى، فيكشف عن وجهه ويقبله ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، ما أطيبك حيا وميتا. ويقول والله لا يذيقك الله موتتين، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، أي لا يمكن أن يعيدك ربك وأن يميتك من جديد، بل قد مت. والله لا يذيقك الله موتتين. ثم يتحسر أبو بكر رضي الله عنه حين يذكر هذا الموقف الجلل، كيف وهم عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يردون إليه كل قضية أعظم من الأب، وأي شيء من الأب أمام النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. فما أعظم هذا اليتم، ما أعظم هاية هذا اليتم. فإذا بأبي بكر يخاطب نفسه ويقول لما رأيت نبينا متجدلا ضاقت علي بأرضهن الدور، وارتعت روعة مستها من والهن، والعظم مني واهن مكسور. أعتيق ويحك، يخاطب نفسه رضي الله عنه ويقول أعتيق ويحك، أي ويحك يا أبا بكر، أعتيق ويحك، إن شبك قد سوى، أي قد مات، وبقيت منفردا وأنت حسير. يا ليتني من قبل مهلك صاحبي، يا ليتني من قبل مهلك الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم، غيبت في جدف علي الصخور. يا ليتني مت قبل هذا اليوم، وما شاهدت هذا اليوم ولا حضرت هذا اليوم. يا ليتني من قبل مهلك صاحبي، غيبت في جدف علي الصخور. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وعليه وسلم المدينة، ما رأيت يوما أضوأ منه ولا أعظم منه نورا. وعند قال وعند أن مات النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ما رأيت أظلم من ذلك اليوم، أي أظلمت الدنيا في قلوبهم. الذي واجههم أيها الأخ الكريم، إذا كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ما سلم من الموت ولا من سكرات الموت وما عفي منه، فنحن حصاده، أنا وأنت حصاده. هنيئا لمن يأتيه الموت وهو في راحة وهو في عبادة، هنيئا لمن يأتيه الموت وهو على طاعة، هنيئا له، هنيئا له يا إخوة. الويل لمن يموت وهو على غفلة، وهنيئا لمن مات وهو مقبل على الله. ما أحسن هذا وما أجمل هذا أيها الإخوة. عبد الله عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله كان من العباد، فلما حضره الموت أخذ يعاني من ألم الموت، فسمع المؤذن يؤذن، قال اخرجوني إلى المسجد. قالوا لك عذر. قال أأسمع نداء الله ولا أجيب، أسمع نداء الله ولا أجيب. فأخرجوه إلى المسجد فأقيمت الصلاة، فصلى ركعة واحدة ومات بعدها مباشرة. هنيئا بمثل هذا الصنف المبارك الذي تأتيه المنية وهو على طاعة وهو على عبادة. أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه كان من عباد وكان من قائمي الليل، كان يقوم من الليل طويلا. فذات ليلة استيقظت بنت له صغيرة في ظلام الليل وهي تصرخ وتنادي أباها، فتأتي أمها وتقول: أمها أين أبي؟ قالت: أبوك يصلي. وكانت هذه البنت قد رأت في منامها أن أباها قد مات، أفزعها ذلك، قامت تنادي أباها، فدخلت إلى مكان صلاته فوجدته ساجدا، فحركته فوجدته قد مات وهو ساجد، وجدته قد مات وهو ساجد. انظر إلى هذه البنت الصغيرة تستيقظ من منامها تفزع بأبيها: ألا رأيت أن للموت فزعا؟ الموت يفزع يا أخي، والله الموت يفزع، الموت يؤلم. فكم من طفل حرم حنان أبيه، وكم من طفل حرم حنان أمه بهذا الموت. لو رأيت أيها الأخ الكريم امرأة ذات مرة وكانت بين العصر والمغرب جالسة في بيتها، أولادها الكبار يراجعون المنهج الدراسي، والصغار يلعبون ويسرحون ويمرحون في وسط البيت، وهي جالسة مرتاحة في بيتها، ففجأة ما شعرت إلا بشيء قد هجم على جسدها، أثقل جسدها وتغير حالها، فقامت بثقل تجر خطاها بطيئة حتى توسطت البيت، ونظرت إلى زوجها وهو في غرفته فأشارت إليه، عجز صوتها أن يعبر من صالة البيت إلى الغرفة لهذا الهجوم الكاسح الذي نزل على الجسد. فقام الزوج منزعجا خائفا: ما الذي حصل؟ فرأى زوجته قد تغير لونها وقد تغيرت صورتها، فأسندها إلى صدره وأدخلها إلى غرفتها، ثم أجلسها وأسندها إلى صدره، فقالت له بكلام منخفض لا يكاد يسمع: اجمع لي أولادي، اجمع لي أولادي. انظر إلى الأم في هذا الموقف تستغل هذه الثواني والدقائق في ماذا؟ اجمع لي أولادي. فصرخ الأب بالأولاد، فسمع الأبناء صراخ الأب فأقبلوا، فنظروا إلى الأم مسندة إلى أبيهم فانزعجوا: أماه ما الذي حصل لك؟ أماه ما هذا؟ فأخذ الأب يسليهم ويقول لهم: لا تخافوا، هي في خير. فنظروا إليها ونظرت إليهم وقد رقرقت عيناها بالدموع وهي تنظر إليهم كالمودعة، وقد اشخصت أبصارهم إليها في دهش: ما هذا الذي حصل؟ أي موقف هذا الموقف؟ فأشارت إلى أحدهم فتقدم فقبلته في وجنتيه قبلتين، ثم أشارت إلى الثاني فتقدم فقبلته في وجنتيه قبلتين، فأخذت تقبلهم واحدا بعد واحد حتى طافت عليهم، ثم نظرت إلى الزوج فحنى برأسه فقبلته، قبلت زوجها. وبعد أن قبلت الجميع قبله تلك القبل ارتخت أعضاؤها وانعطفت رقبتها وسكت صوتها وسكنت حركتها، فما تحركت وما تكلمت، فصرخ الأبناء: أماه أماه أماه تكلمي. فقال الزوج، قال أبوهم: اذهب يا فلان فأتني بالطبيب وبسرعة. فذهب الولد الكبير مسرعا بسيارته فجاء بالطبيب وبسرعة، فدخل الطبيب والأسرة محلقة بهذه الأم المسكينة التي قد أصبحت جثة أمام أفراد الأسرة، تكاد نفوسهم أن تخرج خلفها، هم ينادونها ولا تسمع ويطلبون منها الكلام ولا تسمع ولا ترد، وإذا بالطبيب يأخذ سماعته وبعد وقت قصير يلتفت إليهم بوجه قد ملأه اليأس وقد ملأه الحزن، وإذا به يبادرهم بكلماته: أحسن الله عزاءكم فيها. فيا لها من ضربة في قلوب هذه الأسرة، كيف حصل هذا في لحظات كانت أسرة مرتاحة في وسط البيت، آمنة فرحة مسرورة، لم يكن فيهم أحد مريض، الكل في عافية، الكل في راحة. كيف تحول هذا وهذه هذه اللحظة، وكيف حرم الأبناء وبهذه الصورة السريعة حنان هذه الأم؟ وكأنهم يقولون: أمه أين حنانك؟ أين عطفك علينا؟ أين صوتك الجميل؟ أين صوتك الرنان في وسط البيت؟ أمه كيف تتركيننا بهذه السهولة وبهذا اليسر؟ كيف تتركيننا؟ ولمن؟ لمن تسلمين هؤلاء الأطفال؟ كم أيتم الموت من أطفال يا إخوة، إنه الموت الذي لا يرحم صغيرا ولا يطلب كفيلا ولا يقبل بديلا ولا يرحم ولا يعظم كبيرا ولا يوقر كبيرا ولا يعظم عظيما. إنه الموت، إنه الموت، إنه الموت. أيها الإخوة، لماذا لا نعتبر بالموت؟ ولماذا لا نتذكر مصيرنا ونحن مسافرون؟ لماذا لا نتذكر؟ هذا نبيكم يموت صلى الله عليه وعلى وسلم، ويمتلئ قلب القلوب تمتلئ قلوب المؤمنين حزنا وألما عليه، تودعه، ولو طلب منهم أن يفدوه بأرواحهم لفعلوا. الموت لا يقبل. لو طلب من الصحابة أن يفدوا رسول الله بأرواحهم وأجسامهم وأبنائهم لفعلوا. الموت لا يقبل إلا من نزل القرار فيه. يستخلف أبو بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أبو بكر رحيما بالأمة، كان رحيما بالأمة، خليفة عادلا، حكم بدين الله بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ارتد من ارتد من العرب فقاتلهم حتى أعادهم إلى الدين، وفتح الفتوحات، وما هي إلا أيام، بل في سنتين وشهرين، وإذا بأبي بكر الذي حبته قلوب المؤمنين وحنت إليه قلوب المؤمنين ينزل به ما نزل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهناك ينزل الموت بأبي بكر، ينزل الموت. تأتيه عائشة أم المؤمنين ابنته، وتدخل عليه وهو في سياق الموت، فتقول: لعمرك ما يغني الفتى عن الثرى، ما يغني الثرى عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ما يغني الفتى غناه وملكه وماله إذا نزل الأجل. فكشف أبو بكر وجهه وقال: ما هكذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق، هذا الذي طالما فررت منه وطالما هربت منه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذ ناقة من بيت المال فأعادها إلى بيت المال، وأخذ شمله فأعادها إلى بيت المال، ولم يأخذ من بيت المال شيئا، حتى قال له عمر: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، أتعبت من بعدك. فيموت أبو بكر رضي الله عنه ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يلتحق الآخر بالأول، فيل الخلافة عمر، فيبقى فترة فينزل فيه ما نزل بصاحبيه. عمر يطعن وهو في صلاة الفجر، ما ظلم، ولكن أراد الله له أن يحقق له الشهادة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وعلى يد رجل كافر، أبي لؤلؤة المجوسي. عمر يودع الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، يقول لعبد الله ابنه: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها يستأذن عمر أن يدفن بجوار صاحبيه. كان مهتما بهذا الأمر، أن يكون بجوار صاحبيه، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، بجوار أبي بكر، لطالما عاش معهما في الحياة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر. فكان الرسول يذكر دائما أبا بكر وعمر. عمر يقول: كل استأذن أم المؤمنين عائشة وقل يستأذن عمر أن يدفن بجوار صاحبيه، ولا تقل قال أمير المؤمنين فلست بعد اليوم أميرا للمؤمنين. فذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي على خليفة الأمة، تبكي على أمير المؤمنين عمر الذي فتح الفتوحات ومصر الأمصار، تأتي تبكي عمر الذي جاءته كنوز كسرى وقيصر، ملئت خزائن المسلمين بالأموال. عمر يقول قبل أن يطعن بأربعة أيام: لئن أعاشني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي. كان مهموما بكل فرد من أفراد هذه الأمة: لئن أحياني الله لأدعن أرامل العراق، أي فضلا عن أرامل الجزيرة، لا يحتجن إلى رجل بعدي. انظر إلى هذا الأمل وإلى هذه الهمة، لكن عاجلته المنية قبل ذلك. فقال عبد الله بن عمر: يا أم المؤمنين، وهي تبكي: عمر يستأذن أن يقبر بجوار صاحبيه. فقالت: لقد كنت ادخرته لنفسي، والله لو آثرنه اليوم على نفسي. عمر رضي الله عنه يرجع عبد الله بن عمر وعمر مضطجئ، فيقولون: يا أمير المؤمنين، هذا عبد الله قد رجع. فيقول: اجلسوني. فيجلس فيقول: ما وراءك يا عبد الله؟ قال: الذي تشد يا أمير المؤمنين، لقد أذنت. قال: الحمد لله، ما كان شأن يهمني مثل ذلك. ثم بعد ذلك أوصى وصيته المعروفة المشهورة، أوصى بجميع المسلمين بالمهاجرين والأنصار، وأوصى بجميع المسلمين الذين في الثغور وفي غيرهم، أوصى بهم خيرا. ثم دنا منه أجله، قرب منه أجله، جاء المبشرون يبشرونه بمشرونه بما له عند الله، هو الذي بشر بالجنة مرارا ولم يتكل ولم يتواكل، بل كان يعمل ليل نهار رضي الله عنه. فيقول بعد أن يبشر: أرجو أني أخرج منها لا كفاة لا لي ولا علي، أرجو أن أخرج من هذه الإمارة كفافا، ليس لي أجر ولا علي اسم. وهو الذي دخل في دين الله على يديه مئات الآلاف وفتح البلدان الواسعة رضي الله عنه أرضاه، وأقام العدل في أرض الله، ولم يختلف المسلمون في زمانه رضي الله عنه. عند ذلك أخذ يقول: لو أن لي طلاع الأرض ذهب لافتديت به من عذاب ربي قبل أن ألقاه. أي لو كنت أملك ملء الأرض من الذهب لأنفقته وتصدقت به أفدي به نفسي من عذاب ربي. هذا الذي بشر بالجنة مرارا اشتد خوفه من لقاء الله، كان رأسه في حجر ولده عبد الله، فقال لابنه عبد الله: رضع رأسي في الأرض. فقال: يا أبتي. وظن ابن عمر، ظن ولده أنه يريد أن يتخلص من حجره، قال: يا أمير المؤمنين، ما ضرك أن يكون رأسك في حجري أو في الأرض؟ قال له: ضع رأسي في الأرض، لا أم لك، الويل لي ولأمي إن لم يرحمني ربي. يريد عمر أن يؤثر وجهه بالتراب أمام الله من أجل أن يرحمه ربه، يريد أن يؤثر وجهه بالتراب عند السكرات من أجل أن يرحمه ربه. ضع رأسي في الأرض، لا أم لك، الويل لي ولأمي إن لم يرحمني ربي. ونحن نقول: الويل لنا لأمهاتنا إن متنا ولم يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى، الويل لنا إن جاءت السكرات ونحن متلطخون بالذنوب والمعاصي، الويل لنا سهل، الويل لنا إذا خرجنا من غم الدنيا وتعبها إلى عذاب القبر. عمر الذي بشر بالجنة مرارا يقول هذا: الويل لي ولأمي إن لم يرحمني ربي. فما شعوري وشعورك يا أخي أمام هذا الأمر؟ الموت أيها الإخوة حصاد الجميع، هل أعددنا له العدة؟ هل أعددنا لمواجهته؟ هل أعددنا للانتقال؟ هل أعددنا للانتقال إلى جوار رب العالمين؟ هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له يوما من الأيام: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا ولا يحب إلا صالحا، ولهذا يقول له الرسول: والله إني لأحبك. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء رتوة بحجر، معاذ يسبق العلماء رتوة بحجر رضي الله عنه. ومع ذلك حينما حضرته المنية وحضره الأجل وقد مات رضي الله عنه بطاعون عمواس، ذلك الطاعون الذي يعتبر شهادة للمؤمنين، من مات فيه مات شهيدا، يكتب الله عز وجل لمن مات بالطاعون من المؤمنين الشهادة، يكتب له الله الشهادة. حينما كان يعاني من سكرات الموت ليلة اليوم الذي مات فيه، كان يسأل من بجواره: هل طلع الفجر؟ فيقولون: لا. فلما طلع الفجر قيل له: قد طلع الفجر. فقال: أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار. استعيذ بالله أن يكون من أهل النار. أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار. وأخذ يخاطب ربه ويتودد إلى ربه يقول: اللهم إنك تعلم، اللهم إني كنت أخافك فقد أصبحت أرجوك. ثم يقول: مرحبا بالموت، مرحبا بالموت، غائب مغيب، حبيب جاء على فاقه، حبيب جاء على فاقه. المؤمن يفرح بالموت إذا نزل بالشين يكون عمله صالحا، أما العاصي فالويل له. يقول: مرحبا بالموت، غائب مغيب، حبيب جاء على فاقه. ثم قال: اللهم إني كنت أخشاك فقد أصبحت اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما من أجلي ظمأ الهواجر ومن أجل ليالي الشتاء ومكابدة الساعات ومجالسة العلماء على الركب في حلق الذكر. معاذ يقول هذا كنت أحب الدنيا لهذه الأمور لظمأ الهواجر أي للصيام في أيام الصيف والحر الشديد ولليالي الشتاء أي الطويلة ليالي الشتاء الطويلة التي يطول فيها قيامه لله وتطول فيها قراءته للقرآن الكريم وقيام وليالي الشتاء ومكابدة الساعات أي مواجهة الساعات بالأعمال الصالحات ومزاحمة العلماء على الركب في حلق الذكر. كانوا يحبون الدنيا لهذا لا للدنيا ولا لمالها ولا لشهواتها. أيها المسلم الكريم أيها المؤمن الكريم احذر أن يأتيك الموت وأنت في غفلة. عند ذلك لا ينفع العذر ولا تقبل التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. التوبة في هذا الموقف لا ينفع. هذا الموقف ليس فيه إلا حسرات. ولهذا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أخرني ماذا تصنع؟ فأصدق وأكون من الصالحين. ماذا صنعت في عمرك الذي عشته تلك الأيام الطويلة ماذا صنعت بها؟ ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها الأخ الكريم نزل الموت بأحد الخلفاء فعندما نزل به الموت قال لقومه اخرجوني إلى صحن الدار فأخرجوه إلى صحن الدار فجعل يتمرغ بالرماد ويتمرغ بالتراب ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هذه حالة العباد عند نزول الموت. يشعر الملك بالضعف ويشعر بالفقر. ولهذا أين الهمم؟ أين الهمم للأعمال الصالحة؟ أين الاستعداد قبل فوات الأمان والأوان وقبل الحسرات؟ انظر إلى هذه الشابة من شباب التابعين بل بنت صغيرة من التابعين. انظر إلى شعورها ومفاهيمها. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في عابدات البصرة أن عابدة من عابدات البصرة كان يقال لها منيبة وكانت لها بنت صغيرة قد عرفت بالعبادة أعظم من أمها على صغر سنها. وكان الحسن البصري رحمه الله يتعجب من عبادة هذه الجارية الصغيرة. فذات مرة قيل له يا أبا سعيد إن الجارية تحتضر أي في سياق الموت. فقام الحسن رحمه الله وجاء إليها ودخل عليها بنت صغيرة فحينما رآها وجدها تبكي فقال لها ما يبكيك؟ قالت وما لي لا أبكي يا أبا سعيد وهذا شبابي يدفن بالتراب وأنا ما شبعت من عبادة ربي. انظر إلى هذه الصغيرة تقول ما شبعت من عبادة ربي أموت وأنا ما شبعت من عبادة ربي. أما أهل زماننا ما شبعت نفوسهم من الشهوات ولا الأموال. انظر إلى هذه المشاعر تبكي على شبابها وعلى نفسها أنها تموت وما قد شبعت من عبادة الله. قالت وكيف لا أبكي وهذا شبابي يحفى عليه التراب وما شبعت من عبادة ربي. ثم قالت يا أبا سعيد أو ما تسمع أمي وهي تقول لأبي اشتر لابنتي كفنا حسنا احضر لابنتي قبرا واسعا. تنتقد أمها كيف تسمعها هذا الخبر؟ هذا الخبر مفزع هذا الخبر موجع مؤلم. قالت أو ما تسمع أمي وهي تقول لأبي اشتر لابنتي كفنا حسنا احفر لابنتي قبرا واسعا. قالت يا أبا سعيد والله لو كنت أجهز إلى مكة لطال بكائي، فكيف وأنا أجهز إلى القبور وإلى مجاورة الدود في اللحود، كيف لا أحزن، كيف لا أحزن وكيف لا أبكي وأنا الآن معدة أن أنتقل من هذا المكان إلى مكان مظلم يحلق علي فيه الدود وتضمني فيه اللحود. ونحن سنسافر هذا السفر وسننتقل هذه الانتقالة أيها الإخوة، عودة إلى الله، توبة إلى الله، رجوع إلى الله. انظروا إلى الموتى في الطرقات، انظروا إلى الموتى في البيوت، انظروا إلى الموتى في كل مكان. هؤلاء يموتون موتا جماعيا في بطن سيارة أو في واد سحيق، وهذا يموت في بيته، وهذا يموت في طريقه، وهذا يموت في مقر عمله، وهكذا الموت يفنينا كما أفنى من مضى. فعلينا أن نعود إلى الله وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب توبة صادقة، فإذا جاءت آجالنا يكون الله راض عنا ونستقبل حياة طيبة سعيدة. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلني وإياكم ممن يرحمهم رب العالمين فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، وأسأل الله أن يثبتنا في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا شيخ نريد أن توجه نصيحة في البداية للذين يجاهرون بالأغاني وخاصة في الأعراف ويؤذون الناس بمكبرة الصوت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نصيحتي لكل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يترك الأغاني، فإن الأغاني محرمة في كتاب الله الكريم وفي سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى قوله فبشره بعذاب أليم. يقول عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره أنها نزلت في الغنى. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر. وفي رواية البقل: فالغنى ينبت النفاق، والنفاق يجر صاحبه إلى دركات النار السفلى عياذا بالله. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: والذين لا يشهدون الزور. والزور هو الكلام الباطل، ومنه الغنى، ومنه الغنى. وهكذا جاءت أدلة في القرآن وجاءت أحاديث تبين لنا تحريم آلات الله والطرف والأغاني. فقد جاء عند الإمام البخاري تعليقا وهو عند أبي داود مسندا بسند صحيح من حديث أبي عامر الأشعري أو أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فهذا الحديث دليل على تحريم آلات الله والطرب بجميع أنواعها، فالأصل في آلات الله والطرب التحريم، فلا يجوز لمسلم أن يستمعها إلا الدف للنساء في العرس، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الدف في أوساط النساء في أيام الأعراس. أما في سائر الأيام فالمنع، وأما آلات الله والطرب الباقية فكلها محرمة: المزمار أو الموسيقى أو العود أو الشبابة أو الطبل أو جميع آلات الله والطرب، فهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن المعازف بالخمر لضررها على القلوب، وقرنها أيضا بالحرير، وقرنها بالزنا. يبين كما أن المسلم يعلم أن الزنا حرام وأن الحرير للرجال حرام وأن الخمر حرام على الرجال والنساء، فيجب أن يعلم أن آلات الله والطرب حرام، فلماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الخمر إلا لخطورتها؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وغذ. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا شربت الخمور واتخذت القينات، أي المغنيات والمعازف. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أو يحذرنا من الانكباب على آلة الله والطرب، وأنه ستنزل عقوبات من الله رب العالمين. لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وغدف. فالمسخ والخسف والغدف هذا كله لا يكون إلا لارتكاب ذنوب عظيمة. فعلى هذا أنصح كل مسلم أن يحذر من آلات الله والطرف. وأما المزامير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن المزمار، ولعن المزمار يعتبر لعنا لفاعله، ولعنا لمستمعه، ولعنا لمن دفع الأجر، ولعنا لمن شارك في وجوده. فعلى هذا يجب على كل مسلم أن يحذر. ولدت تواترت كلمات العلماء في التحذير من آلات الله والطرب، والأغاني تواترت في الكتب، فمن أراد الاستزادة فليقرأ في كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم الجهر بالأغاني، هذا بارك الله فيكم شر إلى شر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي كل أمتي يرجى أن يتوب الله عليه وأن يقبل الله توبته، إلا المجاهرين بالمعصية، فهؤلاء لا يرجى لهم توبة ولا يرجى لهم توفيق، عياذا بالله رب العالمين. فالمجاهرة بالمعاصي تحدي لرب العالمين وتعنت، عياذا بالله. وهذا الأمر خطير جدا وجد خطير. ولهذا الأغاني وآلات الله والطرب ما كان يفعلها إلا الفسقة. ولهذا يقول الإمام مالك حينما سئل عن الأغاني قال: إنما يفعلها الفساق، إنما يفعلها الفساق، عياذا بالله. فعلى هذا بارك الله فيكم كونوا على حذر من الأغاني ومن آلات الله والطرب، فالأدلة كثيرة على تحريم ذلك. يقول السائل: ما حكم شراب الشعير المسمى موتي كما شراب الطاقة وغير هذه المشروبات؟ هذه المشروبات حولها كلام الموسي أو مشروب الطاقة أو غير هذه المشروبات حولها كلام وحولها تشكيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فعليك أيها المسلم أن تبتعد عن الأمور التي قد تكلم فيها والتي فيها شبهات. والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلا يجوز لمسلم أن يشرب شيئا فيه من المسكرات أو قد تكلم فيه. لماذا؟ خوفا من أن يقع في المحذور. يقول السائل: أني طالب علم أقرأ في المدرسة وإذا حفظت ألفاظ بسرعة فماذا أفعل؟ يقول: هو طالب علم في المدرسة وإذا حفظ ينسى. النسيان هذا يطرأ على الجميع، لكنه يتفاوت من شخص إلى آخر. فأما مسألة ماذا تصنع، فهناك أسباب مادية وهناك أسباب معنوية. أما الأسباب المادية فهو مثل أكل العسل والحلويات والزبيب واللبان، هذه الأشياء المادية تقوي الذاكرة، الأشياء المادية تقوي الذاكرة. كذلك لا تشبع كثيرا، فإن زيادة المطعم والمشرب يضعف الذاكرة. أما الأسباب المعنوية فمثل الالتزام بالدين، التمسك، التقوى، فإن الله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأنت إذا اتقيت الله واستقمت على أوامره يوشك أن تقوى ذاكرتك وأن يلهمك الله ما ينفعك، وتمسك بالكتاب والسنة. تمسك بالكتاب والسنة، فإنك متى ما تمسكت بالكتاب والسنة يسر الله لك الأمور وهيأ لك الأسباب وأعطاك سؤلك. والله يقول في كتاب الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادع الله أن يقوي ذاكرتك، لكن بشرط أن تستقيم على الطاعة إذا أردت أن ينفعك الله سبحانه وأن يعلمك ما ينفعك في الدنيا والآخرة. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول السائل: إذا دخل الرجل في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، فهل يتشهد مع الإمام في جلوسه، يعني يأتي بالتشهد مع وضوء الركعة الأولى؟ يعني إذا سبقك الإمام بركعة وجلس الإمام للركعة الثانية وأنت هي الركعة الأولى وتشهد الإمام فتشهد معه، أنت مطالب أن تتابعه وأن تتشهد معه وأن تتابعه في حركاته. نعم. يقول السائل: ما هي الوسطية في الدين الإسلامي؟ الوسطية في الدين هو أن تتمسك بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، لا يكون عندك غلو ولا يكون عندك تفريط، فلا تغالي ولا تفرط. فالوسطية، الوسطية أن تكون بين الغلاة وبين المفرطين. فالغلو في الدين هو أن تجعل المستحب واجبا وأن تجعل المكروه محرما أو المباح محرما، هذا غلو. أو أن توجب على الناس ما لم يوجب الله عز وجل عليهم، مثل الذين يوجبون على الناس الانتخابات ويوجبون على الناس الحزبية ويوجبون على الناس المذهبية، هذا غلو في الدين بل انحراف عياذا بالله. فالوسطية هو أن تتمسك بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه الوسطية، فتحكم على كل أمر بحكم الله ورسوله. ولهذا أضرب لك مثلا